ثم إن كون الواحد منهم صحابيا تارة يعرف بالتواتر وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر وتارة بأن يروي عن صحاب وتارة بأن يروي عن أحد أن يروى عن أحد الصحابة وتارة بأن يروى عن أحد الصحابة أنه صحابي وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته بأنه صحابي والله أعلم. وهذا المبحث في معرفة كيف تثبت الصحبة أشار الحافظ ابن الصلاح إلى أن الصحبة تثبت إما بالتواتر كإثبات صحبة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فإن هذا أمر منقول بالتواتر، وإما أن تكون بالاستفاضة يعني بالشهرة لدى العلماء بأن هذا من الصحابة بالشهرة التي وإن كانت في بعض طبقاتها أفراد لكنها بعد ذلك استفاضت واشتهرت وانتشرت انتشارا عظيما، لأن هذا معنى الاستفاضة. قد مر معنا الفرق بين الاستفاضة الحديث المستفيض أو الحديث المشهور والحديث المتواتر، أن الحديث المتواتر كل طبقاته فيها أعداد يقيل العقل تواطؤهم على الكذب، أما المشهور فهو في بعض طبقاته أحاديث أحاد يعني النقل يكون عن واحد أو اثنين في طبقة من الطبقات ثم بعد ذلك ينتشر، فهذا هو الاستفاضة والشهرة. فيقول الصحبة تثبت بالتواتر أو تثبت بالاستفاضة، وتارة بأن يروى عن أحد الصحابة أنه صحابي، وهذا يكون بالخبر الأحاد يعني وتثبت أيضا بخبر الأحاد، وتارة بقوله أو بإخباره عن نفسه أنه صحابي، أن يدعي لنفسه الصحبة، لكن لا نقبل هذه الحال إلا إذا ثبت عندنا عدالة هذا الراوي أو عدالة هذا الشخص الذي ادعى الصحبة. هذا ما ذكره الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، وعلق عليه الحافظ العراقي بقوله قوله ثم إن كون الواحد منهم صحابيا تارة يعرف بالتواتر وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر وتارة بأن يروى عن أحد الصحابة بأنه صحابي وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته بأنه صحابي انتهى. هكذا أطلق المصنف أنه يقبل من تثبت عدالته أنه صحابي، وتبع في ذلك الخطيب يعني الخطيب البغدادي، فإنه قال بالكفاية في آخر كلام رواه عن القاضي أبي بكر الباقلاني ما صورته، وقد يحكم بأنه صحابي إذا كان ثقة أمينا مقبول القول. إذا قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكثر لقائي له صلى الله عليه وسلم فنحكم بأنه صحابي في الظاهر لموضع عدالته، فنحكم بأنه صحابي في الظاهر لموضع عدالته. لكن هنا قد يقول قائل إن تعليق الأمر هنا يستلزم التسلسل، كيف تثبت عدالته؟ لأن إثبات عدالته يتوقف أو إثبات صحبته يتوقف على إثبات عدالته، وإثبات عدالته يتوقف على إثبات صحبته، وهكذا يكون في الأمر تسلسلا. قال فنحكم بأنه صحابي بالظاهر لموضع عدالته وقبول خبري، وإن لم يقطع بذلك كما يعمل بروايته انتهى، يعني كلام الخطيب البغدادي. قال والظاهر أن هذا الكلام بقية كلام القاضي أبي بكر، يعني هذا الكلام الذي نقله الخطيب البغدادي هو جزء من كلام أبي بكر الباقلاني، فلا يشترط ذلك على رأي المحدثين، لأن أبا بكر الباقلاني هو من علماء الأصول وليس من علماء الحديث. وعلى كل تقدير فلا بد من تقييد ما أطلقه بأن يكون ادعاؤه لذلك يقتضيه الظاهر. أما لو ادعاه بعد 100 سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل. يعني إذا ادعى إنسان الصحبة، أبو بكر الباقلاني يقول نحن نحتاج إلى إثبات عدالته أولا، فإن ثبتت عدالته قبلنا ادعاءه بالصحبة. يقول الحافظ العراقي رحمه الله هذا الشرط المعتبر، وهناك شرط آخر لا بد أن تكون الدعوة في حدود 100 سنة، لا بد أن تكون الدعوة في حدود 100 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في حديث من معجزاته أنه بعد مرور 100 سنة من ذلك اليوم الذي قال فيه المقالة لا يبقى أحد من الصحابة، لا يبقى أحد من الصحابة موجودا في ذلك اليوم على قيد الحياة. ولذلك اعتبر المحدثون أن من ادعى الصحبة بعد 100 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فدعواه باطلة، دعواه باطلة. ولهذا الحافظ العراقي قال أما لو ادعاه بعد 100 سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل ذلك منه، وجماعة ادعوا الصحبة بعد ذلك كأب الدنيا والأشج أو كأب الدنيا الأشج ومكلوبة ابن ملكان ورتن الهندي، وهؤلاء ادعوا الصحبة بعد سنة، بعد 100 سنة، منهم من كان في سنة 200 في سنة 300 وغير ذلك. والعلماء حكموا على دعواهم بالكذب لأنها تخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد أجمع أهل الحديث على تكذيبهم، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى مما هو على ظهر الأرض، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. الحديث. وكان إخباره صلى الله عليه وسلم بذلك قبل موته بشهر كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألونني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة. هكذا جاءت الرواية مطلقة. وفي رواية الله ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. قال وهذه الرواية المقيدة التي قيدت باليوم، وهذه الرواية المقيدة باليوم يحمل عليها قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق حديث جابر عند مسلم ما من نفس منفوسة تبلغ 100 سنة، يعني من اليوم، فيحمل المطلق على المقيد. وهذا الحديث استشكله بعض العلماء، بل إن بعضهم رد بحجة أنه ينافي الواقع، وقالوا إننا نجد أن بعض الناس يعيش أكثر من 100 سنة، فهذا الحديث وقول النبي ما من نفس منفوسة تبقى بعد 100 سنة يخالف الواقع. لكن من قال هذا فقد أخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد الإطلاق عموما، وأن الناس لا تعيش أكثر من 100 سنة، وإنما قصد حالة خاصة، وهي أن الناس الذين كانوا في ذلك اليوم يوم أن قال تلك المقالة قبل أن يموت بشار، قال إن هؤلاء الناس الذين هم موجودون في هذا اليوم لن يعيشوا أكثر من 100 سنة. ولذلك اعتبر العلماء هذه المقولة منه صلى الله عليه وسلم معجزة من المعجزات، واعتبروها دليل على إثبات الصحبة أو عدم إثباتها، على إثبات الصحبة أو ردها، فإن من ادعى الصحبة بعد هذه المدة كلامه مردود وباطل ومنقوط، لأنه خالف ما جاء به صلى الله عليه وسلم. ومن هنا استدل بعض الفقهاء على موت الخضر، فقد جاء ونقل عن بعض العلماء من أن الخضر أو الخضر صاحب موسى أنه باقٍ وأنه حي وأنه عايش، وادعى بعضهم أن له الصحبة وأنه باقٍ وأنه يظهر للناس وما إلى ذلك. فاستنبط بعض الفقهاء وبعض علماء الحديث من هذا الحديث بأنه لا يمكن له وجود. هذا ينكر، لأن النبي قال ما من نفس موجودة اليوم، وإن كان الخضر موجودا في ذلك اليوم فإنه لن يبقى بعد أكثر من 100 عام على وجه الأرض، على وجه الأرض، قال على وجه الأرض، على وجه الأرض. إيه؟ بمعنى أن القرن ينخرم، وإذا كان على وجه الأرض فمن شهد النبي وعاشره وعايشه من باب أولى، لا يبقى منهم أحد. هذا الحكم يشمل حتى اللي كان مولودا ذات اليوم، حتى الذي كان مولود لساعة في ذلك اليوم، يعني ما يعتبر صحابي، يعتبر صحابي من كان ولد في من كان قد يكون له رؤيا، لأن عادة الصحابة رضوان الله عليهم أنه إذا ولد لهم الولد يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكه ويدعو له ويسميه، هكذا كان شأن الصحابة. فهؤلاء لهم رؤيا، وهؤلاء لأن نحن قلنا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فهؤلاء أبناء المسلمين لهم حكم الإسلام. ولذلك كثير من علماء الحديث عد لهم الصحبة بالرؤيا ما دام لقوا النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت لهم لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشترط في اللقاء البلوغ. وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله جعلهم في المرتبة الثانية من مراتب طبقات الصحابة، فإنه لما ألف كتابه الإصابة في معرفة الصحابة جعل الباب الأول في من ثبتت صحبته ولقي النبي وهو بالغ، والثاني في من ثبتت له رؤيا كل من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعتبر له ذلك لأنه كان من عادتهم أن يفعلوا هذا الفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي بعض طرق حديث جابر عند مسلم ما من نفس منفوسة تبلغ 100 سنة، فقد رأيت بعض أهل العلم استدل بهذه الرواية على أن أحدا لا يعيش 100 سنة ونازعته في ذلك. والقائل هنا الحافظ العراقي، قال فأصر عليه مع أن في بقية الحديث عنده يعني عند مسلم، فقال سالم يعني ابن أبي الجعد وهو الراوي له عن جابر يذاكرنا ذلك عنده، إنما هي كل نفس مخلوقة يومئذ. وعند مسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي 100 سنة على الأرض نفس منفوسة اليوم. والصواب أن ذلك محمول على التقييد بالظرف، وهو قوله اليوم، لأنه ظرف مكان أو ظرف زمان، ظرف زمان بالظرف. فقد جاوز جماعة من العلماء المئة وحدثوا بعد المئة، وهم معروف المولد. وهذا يرد الفهم الذي فهمه بعض العلماء من أن الناس لا يعيشون أكثر من 100 سنة، وهم معروف المولد كالقاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري أحد أئمة الشافعية، والحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي أو السلفي وغيرهما. وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث أن المراد بالمئة من الهجرة لا من وفاته صلى الله عليه وسلم، يعني إلى سنة 91. رسول إذا كان قال من اليوم، هذا في بعض الروايات، في بعض الروايات من الهجرة، لأن لا من وفاته صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من رواية قيس بن وهب الهمداني عن أنس قال حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي 100 سنة من الهجرة ومنكم عين تطرف أو تطرف. وهذا يرد قول من ادعى أنه تأخر بعد أبي الطفيل أحد من الصحابة، لأن أبا الطفيل توفي سنة 91، واعتبروا أن أبا الطفيل هو آخر من مات من الصحابة. لكن ظاهر الرواية رواية 100 سنة من وفاته أرجح، لأنها هي الرواية التي رواها الشيخان البخاري ومسلم، فهي أرجح من رواية أبي يعلى الموصري. قال وهذا يرد قول من ادعى أنه تأخر بعد أبي الطفيل أحد من الصحابة، كما سيأتي ذلك في آخر من مات من الصحابة إن شاء الله. فعلى هذا لا يقبل قول أحد ادعى الصحبة بعد 100 سنة من الهجرة. وكلام الوصوليين أيضا يقتضي ما ذكرناه، فإنهم اشترطوا في ثبوت ذلك بادعائه أن يكون قد عرفت معاصرته النبي صلى الله عليه وسلم. قال الآمدي في الأحكام: فلو قال من عاصره أنا صحابي مع إسلامه وعدالته فالظاهر صدقه. وحكاهما ابن الحاجب احتمالين، يعني يقبل أو لا يقبل، يحتمل قبوله ويحتمل عدم قبوله من غير ترجيع. اشترط ثبوت العدالة الصحابة كلهم عدول ولا يقبل، وهو في الأول قال إن الأصوليين، أو في الأول قال إن يشترط في من قال إني أنا صحابي أن تثبت عدالته، وقال الحافظ العراقي إن هذا الشرط هو عند الأصوليين لا عند المحدثين. ثم بعد ذلك نقل عن المحدثين أنهم ضافوا شرطا آخر، وهو أن يكون هذا القول في دائرة 100 سنة. ثم رجع إلى المسألة الأولى يؤكد فيها أن ما قاله الأصوليون بعض الأصوليين لم يلتزم به، حيث ذكر احتمالين، يعني مع ثبوت العدالة ومع معرفتها يحتمل قبوله ويحتمل عدم قبوله، لأن المحدثين قالوا يقبل إذا كان في دائرة 100 سنة. قال ويحتمل أنه لا يصدق لكونه متهما بدعوى رتبة يثبتها لنفسه، والله أعلم. لأن الصحبة إذا ثبتت للإنسان يترتب عليها شيء كثير، أولها قبول قوله وثبوت عدالته وما إلى ذلك، ولا شك أنها شرف. ولذلك علماء الحديث كالحافظ ابن حجر رحمه الله جعل الصحبة أعلى مرتبة التعديل، أعلى مراتب التعديل. ولذلك لما قسم مراتب التعديل الجرح والتعديل إلى 12 مرتبة جعل المرتبة الأولى الصحبة، المرتبة الأولى الصحبة، ثم المرتبة الثانية وهي أن يقول الناس فلان أعدل الناس أو أوثق الناس أو أحفظ الناس أو إليه المنتهى بالحفظ أو أنه ثقة حافظ وما إلى ذلك من الألفاظ التي تدل على تأكيد هذا الوصف وتدل على أنه ينتهي إليه الأمر، اعتبروها هي المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية بعد مرتبة الصحبة. قال الثانية في كلام الحافظ العراق الحافظ ابن الصلاح، الثانية الصحابة بأسرهم، للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد في الإجماع من الأمة. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية. قيل اتفق المفسرون في الأصل، في الأصل اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ. وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الآية، فكأنه استدل بهذه الآيات الثلاث على عدالة الصحابة لأن الخطاب موجه إليهم. فقوله كنتم خير أمة، وخير هنا أفعل تفضيل لمعنى أكثر الناس خيرية، وهذا مما يثبت به العدالة. وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هنا معناه الخيار، إن كانت عامة فالصحابة داخلون فيها دخولا أوليا لأنهم الله يخبر عنهم ويخاطبهم ويقول وكذلك جعلناكم، والخطاب وإن وجه لأمة محمد لكن هؤلاء الذين عايشوه داخلون فيه دخولا أوليا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. وهذا يثبت به العدالة، فدل ذلك على أن هذه الآيات تثبت عدالة الصحابة رضوان الله عليهم. وقوله إن هذه الآيات استدل بها من يعتد به في الإجماع يخرج بذلك من لم يقل بعدالة الصحابة، وهم طائفة الرافضة الذين نالوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين كفروا أصحاب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين استباحوا دماء وأعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إن هؤلاء لا يعتد بهم بالإجماع، وبالتالي ثبتت عدالة الصحابة بذلك. قال وفي نصوص السنة الشاهدات بذلك كثران، منها حديث أبي سعيد المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيدي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيبا. هذا الحديث استدل به العلماء على عدالة الصحابة رضوان الله عليهم، لأن النبي نهى عن أن يشتم الناس وأصحابه، لكن العلماء يقولون إن هذا الحديث ورد له سبب ورود، إن هذا الحديث له سبب ورود، وذلك أنه لما تقاول عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد لما خرجوا وكانوا في غزاة، وتكلم خالد بن الوليد وقال لعبد الرحمن بن عوف: ما بالكم يعني تنفسون علينا لأيام سبقتمونا فيها إلى الإسلام، يعني كأن الأيام التي سبقتمونا فيها إلى الإسلام جعلتكم هكذا تترفعون عنا وترون أن لكم فضلا علينا وما إلى ذلك. فلما جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال خالد بن الوليد، وبالرغم من أن خالد له فضل وله مكان، ومعلوم أن خالد إنما أسلم بعد صلح الحديبية، بعد إيه؟ صلح الحديبية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة بعد أن قرأ قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالله سبحانه وتعالى ميز وفضل وفرق بين من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، والمراد بالفتح إنما هو صلح الحديبية، لأن الله سماه إيه؟ فتحا، وأنزل هذه الآيات، بل السورة كلها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية قبل فتح مكة، وقال الله فيها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالفتح المراد به صلح الحديبية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مقالة خالد قال: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ فوالذي نفسي بيدي إن لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ إيه؟ مد أحدهم ولا نصيفة. لا، ما هو داخل، أسلم بعد الفتح، ما دخل، وداخل في الصحبة لا شك. مع العلماء وجه الاستدلال والاستنباط من هذا الحديث في إثبات عدالة الصحابة، قالوا: إذا كان هذا الكلام قيل فيما بين الصحابة فمن باب أولى يكون في من بعدهم، هذا الحديث قلنا نحن سبب وروده أنه كان بين الصحابة، فإذا كان النبي نهى أن يتناول أصحابه، أن يتناول اللاحقون السابقين، فمن باب أولى أن يتناول إيه؟ غير الصحابة عموم الإيه؟ عموم الصحابة. وهذا هو وجه الاستدلال. حديث آخر كيف نوفق بين هذا الحديث والحديث الآخر الذي يقول قلب أصحابي ومن يأتي بعد الزمان إخواني؟ كيف نوفق بين هذا؟ ليتنا نرى إخواننا، أو ليتني أرى إخواننا، لا تعارض بينهما. كيف يا رسول الله نحن لا تعارض بينهما، لأن هؤلاء سماهم بالأصحاب، ونحن إنما نحكم الآن بعدالة الأصحاب. لا، تلك الأخوة المراد بها أخوة الدين، والصحابة أيضا يدخلون فيها. استغربوا لأنه وصفهم بالوصف العام، وصف الصحبة أخص من وصف الإيه؟ من وصف الأخوة، لأن الله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بل أنتم إيه؟ بل أنتم أصحابي. فهو وصف الأخص من وصف الأخوة. قال ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتنة منهم، لأن ملابسة الفتنة قالوا هذا من الأمور الاجتهادية التي لا تقدح في العدالة، حيث إن غرضهم هو الصالح العام وهو محل اجتهاد، فمن اجتهد وأصاب فله إيه؟ أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ومن لابس الفتنة منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم ونظرا إلى إيه؟ إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة الإسلامية. وقد جاء ما يؤكد هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث من أمر حاطب ابن أبي بلتعى ما حدث، ومن كتابته لأهل مكة، ومن حاولة إفشائه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كشف الله أمره لنبيه وأخذ الخطاب واستدعي حاطب فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا صنعت كذا، فصدق حاطب حيث قال يا رسول الله إنك تعلم أنه ما من أحد من الصحابة إلا وله قريب في مكة، وإنه ليس لي قرابة، وإني أردت أن أجعل تلك يدا لي عند أهل مكة يحمون بها أهلي، وإني والله عالم إن الله غالب أمر رسولي. فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ قال عمر يا رسول الله لقد نافق حاطب، خرني فأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال إيه؟ اسمعوا ما شئتم قد غفرت لكم. فهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم مشعر بأن قد يجتهد الصحابة وقد يقع منهم الخطأ، لكن هذا لا يقدح عدالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقدح في عدالة حاطب، ولم يتهمه بالنفاق، وإنما قبل منه العذر وحمله على إيه؟ على الاجتهاد. قال الثانية، قوله الثانية هذا كلام الحافظ العراقي، للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، إلى أن قال وفي نصوص السنة الشاهدة لذلك كثرة، منها حديث أبي سعيد الخدري، الحديث أبي سعيد المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتنة منهم، فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، فكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلت الشريعة، والله أعلم. فيه أمران، فأنه يرى أمرين يعلق بهما على كلام الحافظ ابن الصلاح. فيه أمران، أحدهما أنه اعترض على المصنف باستدلاله بحديث أبي سعيد، يعني أن بعض العلماء اعترض على مين؟ على ابن الصلاح في هذا الاستدلال. وقد مر معنا أن الحافظ العراقي رحمه الله من عادته إذا قال أنه اعترض على المصنف فأنه لا يرضى ذلك الاعتراض، لكنه يسوقه لإيه؟ ليفنده وليرده. قال: وذلك لأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لما تقابل هو وعبد الرحمن بن عوف، أي أنه أراد بذلك صحبة خاصة، يعني الحديث في قبره هل أنتم باركوا لي أصحابي، يعني هؤلاء الناس الذين أسلموا في أول الأمر، ولذلك لا يسلم، لأن هذا الدليل لا يصلح أن يكون دليلا على عدالة عموم الصحابة، وإنما هو دليل على عدالة من أسلم قبل الفتح الذين وردت فيهم الآية. هذا الاعتراض، والذي يعني يبدو أن الاعتراض قائم. قال: والجواب أنه لا يلزم من كونه ورد على باب خاص، أنه لا يلزم من كونه ورد على سبب خاص في شخص معين أنه لا يعم جميع أصحابه، ولا شك أن خالدا من أصحابه وأنه منهي عن سبه، وإنما درجات الصحبة متفاوتة، والعبرة إذا بعموم اللفظ يعني لا تصف السبب في قوله لا تصف أصحابه. وإذا نهى الصحابي عن سب الصحابي فغير الصحابي أولى بالنهي من سب الصحابي، وبهذا يكون الحكم ثابتا لكل الصحابة بالنسبة لغيره، ولبعض الصحابة بالنسبة لسائر الصحابة. هذا الأمر الثاني، إنما حكاه المصنف لإجماع الأمة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم، كأنه أخذه من كلام ابن عبد البر، فإنه حكى بالاستيعاب إجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أن الصحابة كلهم عدول. انتهى. وفي حكاية الإجماع نظر، ولكنه قول الجمهور، كما حكاه ابن الحاجب والآمدي، وقال إنه المختار، وحكيا معا قولا آخر إنهم كغيره، يعني الصحابة القول المشهور والمختار والذي عليه الجمهور إنهم كلهم عدود، وهناك قول آخر هم كغيرهم تجرى فيهم موازين الجرح والتعديل، إنهم كغيرهم في لزوم البحث عن عدالتهم مطلقا، وقولا آخر إنهم عدول إلى وقوع الفتن. أما بعد ذلك فلا بد من البحث عمن ليس ظاهر العدالة، وذهبت المعتزلة إلى تفسيق من قاتل علي بن أبي طالب منهم، وقيل يرد الداخلون في الفتن كلهم، لأن أحد الفريقين فاسق من غير تعيين، وقيل نقبل الداخل في الفتن إذا انفرد، لأن الأصل العدالة، وشككنا في فسقه ولا يقبل مع مخالفته ولا يقبل مع مخالفه لتحقق فسق أحدهما من غير تعيين، والله أعلم. هذا القول الذي أورده الحافظ العراقي كأنه يشعر بأن المسألة التي يراها غير الإجماع، وقول ابن الصلاة إن الإجماع منعقد ممن يعتد به قول صحيح، لأن هذه الأقوال الأخرى وإن نقلت عن بعض العلماء لكنهم هل يعدون فيما ذكروه في هذا الموضع ممن يعتد به بالإجماع؟ فقد نقل قول المعتزلة في أنهم فسقوا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا القول منهم يجعلهم مطروحين عن من يقبل قوله ويعتد به بالإجماع. والذي يبدو والله أعلم إنه وإن لم ينفذ الإجماع كما حكاه الحافظ العراقي، إلا أن القول قول الجمهور أولى، خصوصا وأن الأدلة العامة تؤكده، ومثله الحديث الذي مر معنا لا تسبوا أصحابي فإن من فسقهم فإن تفسيقهم شتيمة لهم وسب، ونحن منهيون عن أن نسبهم. لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. وبهذا يثبت بالنص أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد عدلهم الله وقد استثناهم واعتبرهم الوسط واعتبرهم خير أمة أخرجت للناس واعتبرهم لا يجوز سبهم. ولهذا جزى الله الإمام الحسن البصري رحمه الله يوم أن سئل عن الصحابة الذين تقاتلوا ماذا يقال فيهم، أيحكم بفسقهم أو يحكم بكفرهم أو يحكم بماذا، فقال تلك المقالة المشهورة: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلوث بها ألسنتنا. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جمهور العلماء هم عدول بتعديل الله لهم. ويكفي في ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم قد غفرت لكم. حقوق الفقهاء من ما بين كيف نقول أهل السنة والجماعة يجمعون على عدالة الصحابة؟ كنت قبل قليل أن الفقهاء لهم رأي في تعديل بعض الأصوليين، بعضهم يقول هم كغيرهم من الناس ينظر في كل شخص، فإن أثنى الناس عليه كان عدلا وإن لم يثني الناس عليه لا يكون عدلا. وبعضهم يقول لا، ننظر إلى من وقع في الفتنة، يعني من الناس الذين دخلوا في الفتنة، هؤلاء الذين دخلوا في الفتنة نتوقف فيهم ولا نقول بعدالتهم. وبعضهم لأنه ذكر ما نأخذ هكذا يرى، وبعضهم يقول نأخذ منهم إلى أن وقعوا في الفتنة. وهذا في الحقيقة لا موجب له، لأن الصحابة رضوان الله عليهم إن كانوا قد دخلوا في الفتنة فدخلوها باجتهاد ولهم مسوغ في ذلك، والمسوغ الذي لهم لا يخرجهم عن كونهم عدولا. خوارج ما سمع خوارج ايش هو؟ يقول ما في احد منهم كان من الصحابة؟ لا، الخوارج لم يكن احد من الصحابة منه. الا ذلك الرجل الذي بير النبي ونبه وقال يخرج من ضيئه قوم كذا وكذا وكذا، وهذا الرجل اساسا ولم يكن على ذلك الإيمان، لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يقسم الغنائم ف فقال له يا رسول الله أعدل يا رسول الله أعدل، فكانه إيه معترض الابتداء. مجرد أن يقول علي أفضل من عثمان يعد شيعيا، فإن قال علي أفضل من أبي بكر وعمر فهذا الرافض، هذا الرافض. لا، إلى الآن في دائرة الابتداع مبتدع. متى يصل بهم الأمر إلى درجة الكفر؟ إذا قالوا إن القرآن ناقص، أو من يدعي أن عائشة اقترفت الفاحشة يعتبر كافرا. لماذا؟ لأنه كذب القرآن، لأن القرآن كذب برأها وهو يدعي أنها غير بريئة. فإذا كفره لا لتشيعه، صحيح التشيع هو سببه، وإنما لوجود أمر آخر يخالف فيه ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الاثنى عشرية على والد المرض كان عليه كلهم غلاء، هم غلاء لأنهم رافضة. على إما الاثنى عشرية رافضة لأنهم رفضوا أبا بكر وعمر، ولأنهم ادعوا أن أبا بكر وعمر غصب عليا الخلافة. لكن هذا لا يخرجهم عن الملة، لا نقول أنهم كفار خارجون عن دائرة الإسلام. قال قوله قلت في كلام ابن الصلاح، قلت ويلتحق الثانية الثالثة، المسألة الثالثة من مسائل الكلام على الصحابة. قال أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، روى ذلك روي ذلك عن سعيد بن أبي عن سعيد بن أبي الحسن وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل، وذلك من الظاهر الذي لا يخفى على حديثي، وهو أول صاحب حديث. وبلغنا عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني قال رأيت أبا هريرة في النوم وأنا بسجستان أصنف حديث أبي هريرة، فقلت إني لا أحبك، فقال أنا أول صاحب حديث كان في الدنيا. طبعا هذه رؤية، يعني ليست دليلا وإنما يستانس بها. وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه، جرت العادة أن قول رضي الله عنه للصحابة، ويقال وروي عن أحمد بن حنبل، لكن هكذا كتب المؤلف رضي الله عنه على أساس أنها دعاء لا على أنها خبر، لأن التي تقال بالنسبة للصحابة على أنها خبر، لأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وإن التي تقال بغير الصحابة على أنها دعاء بمعنى اللهم ارضى عنهم. قال ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر رواية عنه، وعمروا أبو هريرة وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وابن عباس وأنس بن مالك، وأكثرهم وأطولهم عمرا هو مين؟ هو أنس بن مالك. ما دخل عبد الله بن عمر نعم، لعله اعتبر كتاب عبد الله بن عمرو بن عاص، حيث إنه محل تردد لم يعتبره، أو لأن هؤلاء كان لهم تلاميذ أكثر من عبد الله ابن عمرو بن العاص. ثم إن أكثر الصحابة فتيا، تروى ابن عباس. بلغنا عن أحمد بن حنبل قال ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه بالفتيا أكثر من ابن عباس. وروينا عن أحمد بن حنبل أيضا أنه قيل له من العبادلة، قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو. قيل له فابن مسعود؟ قال لا، ليس عبد الله بن مسعود من العبادلة. لماذا؟ هم أربعة ولا خمسة؟ إيش؟ طيب إذا كان من كبار الصحابة لا يكون من العبادلة؟ وكلهم دول صحابة، حتى عبد الله بن الزبير صحابة وعبد الله بن عمر كلهم صحابة. يقول العلماء إنهم لم يعدوا عبد الله بن مسعود من العبادلة، لأن هذا الوصف إنما أطلق عليهم بعد وفاة عبد الله بن مسعود. هذا الوصف العبادلة كانوا إذا اجتمعوا وإذا قالوا قولا وأجمعوا على رأي يقال هذا قول العبادلة، فالأربعة هؤلاء الأربعة، ولم يكن عبد الله بن مسعود إذ ذاك موجودا، ولهذا لم يدخل في هذا الوصف وفي هذا اللقب لقب العبادلة. واضح؟ ويبدو ان عبد الله بن مسعود كان اكبر منه. لا، كلهم كانوا شباب. نعم. قال الحافظ، قال الحافظ احمد البيهقي، او قال الحافظ احمد البيهقي فيما رويناه عنه وقراته بخطه، وهذا لان ابن مسعود تقدم موته وهؤلاء عاشوا حتى احتيج الى علمهم، فاذا اجتمعوا على شيء قيل هذا قول العبادلة وهذا فعلهم. قلت ويلتحق بابن مسعود في ذلك سائر العبادلة المسنين، ويلتحق بابن مسعود في ذلك سائر العبادلة المسمين بعبد الله، فإنهم ليسوا من العبادلة، وهم نحو 220 نفسا والله أعلم. قال وروينا عن علي بن عبد الله المديني قال لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب يقومون بقوله في الفقه إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله تعالى عنه. كان لكل رجل منهم أصحابه يقولون بقوله ويفتون الناس. قال وروينا عن مسروق قال وجدت علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى ستة: عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود، ثم انتهى علمهم علم هؤلاء الستة إلى اثنين: علي وعبد الله. ابن عمر يقصد؟ لا، ما ذكر هنا عبد الله بن مسعود. يقول قوله ويلتحق بابن مسعود، أو يلتحق بابن مسعود في ذلك سائر العبادلة المسمين بعبد الله من الصحابة، وهم نحو 220 نفسا والله أعلم. انتهى ما انتهى. وما ذكره من كون المسمين بعبد الله من الصحابة نحو 220 ليس بجيد، بل هم أكثر من ذلك بكثير. كأن المصنف أخذ ما ذكره من الاستيعاب لابن عبد البر، فإنه عد ممن اسمه عبد الله 230، ومنهم من لم يصحح له صحبة، ومنهم من ذكره للمعاصرة من غير رؤية على قاعدته، ومنهم من كرره للاختلاف في اسمه واسم أبيه، ومنهم من اختلف في اسمه أيضا هل يسمى بعبد الله وغيره، ومجموعهم أكثر من 10، فبقي منهم نحو 220 نفسا كما ذكر. ولكن قد فات ابن عبد البر، منهم جماعة ذكرهم غيره ممن صنف في الصحابة، وذكر منهم الحافظ أبو بكر بن فتحون في ذيله على الاستيعاب 164 نفسا زيادة على من ذكره ابن عبد البر. ومنهم أيضا من عاصر ولم يروي، أو لم تصح له صحبة، أو كرر الاختلاف في اسم أبيه كما تقدم، ولكن يجتمع من المجموع نحو 300 رجل والله أعلم.